المفعول فيه. أهلاً بكم، أنا ليث وهذه فلوجات الخوارزمي. تلقيت رسالة على هاتفي منذ قليل من صديقي هاني يقول لي فيها: ليث، من فضلك قابلني، سأنتظرك، لا تتأخر. المشكلة أن هاتفه مغلق منذ أرسلها. هل تعلمون ماذا ينقص هذه الرسالة؟ ينقصها أهم شيء: متى وأين سألتقيه؟ باختصار، لم يذكر المفعول فيه. المفعول فيه هو اسم يدل على زمان أو مكان حدوث الفعل، يعني في أي مكان وفي أي وقت يحدث الفعل، ويسمى أيضاً ظرفاً، ظرف مكان أو ظرف زمان. المفعول فيه ظرف الزمان، أي الاسم الذي يدل على الزمان، مثل صباحاً، اليوم، مساءً، الليلة، ظهراً، الساعة، عصراً، الأسبوع، غداً، الشهر. والمفعول فيه ظرف المكان، أي الاسم الذي يدل على مكان غير محدد، قد يكون أمام، خلف، فوق، تحت، شمال، جنوب، يمين، يسار. أما المكان المحدد كالبيت والمكتبة فليس ظرف مكان. وهناك كلمات مشتركة بين ظرفي الزمان والمكان، وسياق الكلام هو الذي يحدد، مثل بين الساعة الواحدة والثالثة، ظرف زمان، أو بين الباب والحائط، ظرف مكان. ومثلها عند، قرب، قبل، بعد. لو استخدمت يا هاني مفعولا فيه واحدا فقط لحلت المشكلة. قابلني عند منزلي عند العصر. ولكن كيف سأصل لهاني الآن؟ إلى أن تحل المشكلة، دعوني أخبركم أيضاً أن المفعول فيه يأتي منصوباً. في جملة قابلني عند منزلي عند العصر، أعرب عند مفعولاً فيه منصوباً وعلامة نصبه الفتحة. ولو قلت قرأت رسالة هاني الساعة الرابعة، الساعة مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أما في الحالات التي لا تدل فيها الكلمة على زمان أو مكان حدوث الفعل، فيعرب حسب موقعه في الجملة. جاء يوم الأحد. يوم هنا تعرب فاعلاً، لأنها لا تحدد زمن حدوث شيء. أعتذر لك يا ليث، وصلتك منذ قليل رسالة مني. الرسالة ليست لك، هي لصديق آخر لي، صديقك هاني. ها؟ المفعول فيه أو الظرف، كلمة تدل على زمان أو مكان حدوث فعل ما. ظرف الزمان يمكن السؤال عنه بمتى، يوم، ليلة، سنة، شهر، ساعة، دقيقة، وغيرها. أخرج للركض صباحاً، سأخرج الساعة الرابعة، التقينا الأسبوع الماضي. ظرف المكان يمكن السؤال عنه بأين، فوق، تحت، أمام، عند، خلف، شمال، شرق، وغيرها. تحركت السيارة شرقا، هناك قطة تحت السيارة، انظر خلفك. المفعول فيه يكون منصوباً دائماً. نحن على موعد يوم السبت، يوم مفعول فيه منصوب بالفتحة. لكن إذا قلنا يوم الجمعة هو يومي المفضل، كلمة يوم هنا ليست مفعولاً فيه، فهي لا تحدد يوم حدوث فعل ما، وقد جاءت مبتدأً.